بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا في مسألة القلوب وأنواعها، وكيف أن الله تعالى ضرب الأمثال لأنواع القلوب في كتابه. ومن هذه الأمثال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وهذا مثال لقلب المؤمن. وأما المثال الثاني لحال الكفار فقول الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وقول الله عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ويواصل شيخ الإسلام ابن تيمية حديثه في القلوب وأنواعها وما يكون فيها وأخبار أحوالها، فيقول: قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه آية عظيمة تجعل المؤمن لا يثق إلا في الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، لأنه بغير الله ضعيف، وهو من غير الله منقطع. فالقوي من وصل نفسه بالله، والضعيف من قطع نفسه عن الله. وهذا مثال لحال طائفة من الناس، هم متقون، ولكن ربما يأتيهم طائف من الشيطان. والمقصود بالطائف أي شيء من عمل الشيطان، إما عمل يقوم به الشيطان بنفسه كأن يأتي بنفسه، أو أن يكون ذلك من قبيل الوسوسة، يعني الجن يمكن أن يأتي بنفسه كحال المصروع الذي يأتيه الجن فيلبسه. وربنا عز وجل جعل الذين يأكلون الربا، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فتجد المصروع يقع في الأرض ويتمرغ تمرغ الدبة، ويأتي بأصوات عجيبة، ويأتي بأفعال ليست مستقيمة، فهذا جني يأتيه ويتلبسه، ويمكن أن يأتيه الجني فلا يتلبسه، يمكن يأتيه يشغله بس، زي ما نقول البلد يشغله، مسألة مشغلة بس، مسألة مشغلة. وورد هذا وذاك، أتت المصروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة كانت مصروعة، أي بها جني يتلبسها، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. دي مسألة صعبة جدا، الناس الذين هم في عافية ينبغي أن يشكروا الله تعالى على عافيته، لأن الناس لا يعرفون قيمة العافية إلا عندما يسلبوها. الإنسان لا يعرف قيمة النظر إلا إذا سلب النظر، ولا يعرف قيمة الرجلين إلا إذا لم يقوى على القيام والمشي، ولا يعرف قيمة السمع إلا عندما يفقد هذه الحاسة، ولا يعرف قيمة الصحة إلا عندما ينتهي حاله، ولا يعرف قيمة الشباب إلا عندما يأتي سن المشيب. هكذا حال الناس، لا يعرفون النعمة إلا بعد زوالها أو انقضائها. المرأة المصروعة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، ده مرض اللي هو الصرع، وللأسف هذا الصرع لا يعرفه الأطباء، ودي مسألة عجيبة، يعني مسألة عجيبة أن الطب لا يعرف الصرع ويوصفه أنه مرض نفساني، وسببه أن المواد الكيميائية الموجودة في المخ غير متزنة، فيعطون علاجات لضبط النسب الكيميائية في المخ، والمسألة ليس كذلك. الصرع مرض حقيقي، الصرع مرض حقيقي ويصيب الإنسان بأمر الله، والأطباء المسلمون قديما كانوا يعالجون الصرع بالرقى، لا علاج له إلا بالرقى، ليس له علاج إلا بالرقى، بينما كانت أوروبا تعالج المصروع بالضرب حتى الموت، بالضرب حتى الموت، ده شيطان، وشيطان ده ما فيش له علاج إلا أن احنا نموته، فيقتلون المريض بإيه؟ بشيطانه. سبحان الله، ده تخلف ورجعية. في المجلس الماضي حدثتكم عن ذلك الفارس الذي أصابه دمل في رجله. الطب الإسلامي عارف التخصصات والمستشفيات المتخصصة، وطب الإسلامي هناك نظام باهر في مسألة التعليم، فهناك رئيس الأطباء وهناك شيخ الأطباء، الرئيس الأطباء اللي هو الأستاذ وشيخ الأطباء، وهناك المعيد الذي يعيد على الأطباء، ثم هناك الأطباء المتمرسون، ثم هناك الأطباء المتمرنون، ولا يجوز لأحد أن يمارس المهنة إلا بعد اختبارات طويلة تجرى له، ثم يجاز بشهادة تعتمد من رئيس الأطباء في بلده الأستاذ الكبير. عندما يأتي المريض كل تخصص له حلقة، تخصص مثلا جلدية والبطنة والنساء والجراحة والأعصاب والأطفال، كل تخصص له حلقة. يأتي المريض ما يروحش على الأستاذ، يروح الأول للطبيب المتمرن، سلكت معاه ماشي، ما سلكتش يرفعها لمين؟ للمتمرس. سلكت معه ما سلكتش يرفعها للمعيد. المعيد ده وظيفة قديمة موجودة في الحضارة الإسلامية، ما سلكتش معاه يرفعها لمين؟ للشيخ. ما سلكتش يرفعها لمين؟ للأستاذ اللي هو القمة في هذا التخصص. ده موجود عندنا، بينما كانت أوروبا دمل بسيط، دمل بسيط. كيف عالج الطبيب الأوروبي الرجل التي بها دمل؟ قال للرجل الغلبان، ده كان فارس كبير جدا أطول من العمود، ده الفارس ودماغ الفارس دي أكبر من الترابيزة دي، تصوروا بقى يبقى الفارس عامل إزاي. فقالوا له حاجة من اثنين، إما تموت برجليك أو أن تعيش برجل واحدة، تعمل إيه؟ كان الجواب أموت ولا أعيش؟ لا، أعيش برجل واحد. فأتى بأرمة خشب زبتاة الجزارين، وأتى بفأس كبير، وأمر فارس إن هو يضرب رجله بالفأس، فلما ضرب رجله بالفأس خرج مخ ساقه فمات لساعته. مفيش بقى لا العزل ولا أوعية دموية ولا أي حاجة من الإجراءات الطبية التي كان يعرفها الطبيب المسلم. يبقى في الوقت الذي كنا نعالج فيه المصروع بالرقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إن شئت دعوت لك الله، يبقى الدعاء بيؤثر في رفع ماذا؟ المرض. إن شئت دعوت لك الله وإن شئت صبرت ولك الجنة. المرأة المسلمة عينها على إيه؟ على الجنة، مش عينها إن هي تمشي بقى وصحة وعافية، لا، ده عين المسلم على الجنة. فقالت يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. هي دي المرأة المسلمة عينها على الجنة، عينوها على الجنة. إذن ده جن بنفسه أتى فلبسها بنص الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عندما ذهب صلى الله عليه وسلم للحج، فأتت امرأة ورفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله إنه يصرع، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره وقال أخرج يا عدو الله فإني رسول الله، فنشط ذلك الغلام كأن شيئا لم يمسسه، خلص ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن الجنية كان يخرج بنعل الإمام أحمد، يعني لو واحد مصروع يبعث له بس نعل الإمام أحمد يقول له ده نعل الإمام أحمد، يقول لك اخرج فيخرج إكراما لنعل الإمام أحمد عليه رحمة الله. ويمكن أن يأتي الجن فيشغل ولكن لا يتلبس، وعدم تلبسه نتيجة لقوة المحل، ما بيقدرش يدخل المحل ده فينغشه منين؟ من بره كده. زي مثلا رجل فتوة جامد جدا ورجل عربجي مش قادر ان هو يجي ناحيه البيت فيزقل بالطوب وما يقدرش يكسر لا ازاز ولا حاجه، يزقل بالطوب بس كده، حاجه بكوشه كده يعني، ما يقدرش يعمل اكثر من كده. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته فقبض بكفيه، فقالوا يا رسول الله رايناك تقبض بكفك، فقال صلى الله عليه وسلم ان جنيا أتاني يريد أن يشغلني في الصلاة فقبضت على رقبته حتى وجدت بارد لعابه على كفي والذي نفسي بيده. لولا دعوة أخي سليمان اللي هو عندما دعا الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه ملكا لم يؤتيه أحدا من بعده لربطته إلى سارية إلى عمود من سواري المسجد ليطوف به الولدان وينظر إليه أهل المدينة. يبقى أراد أن يشغل مين يا إخوان؟ يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع أن يقترب منين؟ من قلبه، لأن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه. فإذا كان الجني أراد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن؟ فما بالنا نحن؟ يبقى المطلوب ان احنا نعمل ايه؟ نقوي المحل حتى لا يقدر الشيطان على دخوله. الشيطان يا اخواني بالضبط زي الحرامي. الحرامي يمشي في الشوارع والجماعه السمسره يقولوا له ان الشقه دي بقالها سنه ما اتفتحتش، والشقه دي بقالها 7 شهور ما اتفتحتش، والفيلا الأنيقة المنيفة الرهيبة دي بقالها 2 سنين ما فيش حد دخلها. يبقى دي محلات مهجورة ولا معمورة؟ مهجورة. الحرامي برضك ما يخشش جريء، يخش واحدة واحدة. الأول كده يرموا طوبة في الفيلا كده يشوف حد هيكلم، حد هيقول حاجة، سكوت، يقوم فاطط فوق السور وبالراحة، جايز في كلب ولا بتاع، المسألة مشت معاه. الباب يطلع سلة المفاتيح ويجرب، وبعد ما يجرب يفتح الباب يقوم جاري في جنب ويشوف جهاز حد تاني، مشت، يقوم داخل وقف باب وراه ويمشي بالراحة، يتلاقي مفيش أي حد خالص، يعمل إيه؟ يخش يطبخ وياكل ويستحمى ويغير وينام له شوية برضك من الإجهاد اللي أصابه، وبعدين يلم بعض الحاجات الرقيقة الضعيفة البسيطة بس الغالية، مجوهرات، لاب، محمولات، حاجات بسيطة بس غالية جدا. طب تصور لو انه هو خبط الشباك بطوبة، واحد فتح الطوبة وقال له يا أعمى تز مش عارف ايه، الحرام هيعمل ايه؟ هيمشي ولا يقف؟ هيمشي. يبقى اذا المحل إذا كان مهجورا جرأ اللص على دخوله، أما إذا كان المحل معمورا خاف اللص من الاقتراب إليه، مش يغشله بس. وكذلك القلب، إذا كان القلب معمورا بذكر الله ومراقبة الله عز وجل وبطاعة الله لم يمسسه الشيطان، الشيطان ما يجيش ناحيته، يشغله من بره بس لكن ما يجيش ناحية هذا القلب، لأنه قلب ماذا؟ قلب معمور. أما إذا فرط وقصر وأهمل وضيع وهجر وترك، فإن هذا المحل إلى القلب يكون قلبا مهجورا تتغشاه الشياطين، ويكون ذلك سببا في ابتعاد صاحبه عن طاعة الله. طب الجماعة المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، يبقى الطائف ده بيخش القلب ولا بيشغل من بره؟ يشغل من بره. إيه اللي حصل؟ تذكروا الله عز وجل فذكروه فإذا هم مبصرون. إذن الذكر من أهم أسباب طرد الشياطين، ولذلك من صفة الشيطان أنه وسواس خناس، يوسوس لك. خذ السيجارة دي، خف من إيه؟ أنت عيل ما بيشربش سجارة إلا رجال، شوف كده. طب جرب المرة دي، طب تعالى نروح المكان الفلاني، ده هناك عيال مش عارف إيه، ده هناك مش عارف إيه، يوزيه ويجرئه على الصنيع على الصنيع السيء الشنيع، يعمل مرة واثنين حتى يستمرئ المعصية. لكن إذا أتاه الشيطان ليوسوس إليه، استغفر الله واسترجع، إيه اللي يحصل؟ ابتعد الشيطان، انخنس، أي رجع لورا وتقاصر وتضاءل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن القوة بتاعت المتقين في لسانهم ولا في قلبهم؟ في قلبهم. ولهذا قال بعض السلف قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في لسانه. يبقى هم في اللسان كالصياط المسلطة، وربنا عز وجل قال الكلام ده، ألسنتهم حداد مسلطة شديدة، يتكلموا، قال الله وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما فيش هناك يعني أبلغ من كلام ربنا عز وجل، وإن يقولوا تسمع لقولهم، زي ما احنا بقول بالبلدي يخلوا البحر ايه؟ طحينة. بس انت يا رسول الله أؤمر، بس احنا هنجيب القوات وهنجيب الجنود وهندفع الفلوس وهنعمر نعمل ايه، وخلال سنة واحدة هنخلي المدينة كلها انهار وينابيع وهنشتغل وهنعمل. طب نيجي عند الجد، ولا واحد. هكذا حال المنافقين، وان يقولوا تسمع لقولهم. لكن اذا اتى الجد وجدتهم كالنخب الهواء، النخب الهواء اللي هو الصفيحة الفضية، صفيحة فضية تضرب عليها ترن وتعمل صوت لكن لها قيمة؟ ليس لها أي قيمة. وكذلك حال المنافقين. فقوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في لسانه، يتكلم كتير وما يعملش حاجة، أما المؤمن يتكلم قليل وأعماله إيه؟ كثيرة جدا جدا. وقال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الوقف والابتداء هنا له موضعان. لو قلنا ولقد همت به وقفنا، ما فيش مشكلة، ليس هناك إشكال. ولقد همت به وبعدين وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فأثبت الله تعالى لها الهم ونفى عنه الهم. نفى إزاي؟ لأن أداة لولا انتفاء لوجود، مش انتفاء لانتفاء، لا انتفاء لوجود. يعني أقول مثلا لولا هذه الإضاءة ما قرأنا الدرس، لولا هذه الإضاءة ما قرأنا الدرس. في المثل البلد لولا الكلب لسرقنا، طبعا بإذن الله، لولا الكلب لسرقنا. إذن السرقة حصلت ولا ما حصلتش. لولا أنك دفعتني لقتلت بأمر الله، أنا مت ما متش. إذن بيسموا هذه الأداة واللفظ ده أحسن من لفظ الحرف، لأن لفظ الأداة له معنى دقيق، أما الحرف فله معاني متعددة. فالحرف بمعنى اللغة، الحرف بمعنى اللغة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف. ويأتي الحرف بمعنى الجانب، كقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة إيه اللي حصل؟ انقلب على عقبه. ويأتي الحرف بمعنى اللفظ الذي يعمل في غيره، اللي بنسميه الأداة، اللي بنسميه الأداة. يبقى لما نقول ولقد همت به ونسكت، نسكت نقف هنا ثم نبتدئ ونقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو هم إما مهمش. وبرهان ربه هناك أقوال كثيرة في التفسير، منها أنه رأى يعقوب يعض على أصابعه، وقيل غير ذلك، لكن القول الصحيح أن البرهان هو العلم، العلم ما ألقاه الله تعالى في قلبه. والرؤية هنا ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية إيه؟ قلبية، كأن تقول رأيتك صالحة، أي علمتك صالحة. فالمقصود بالرؤية هنا الرؤية القلبية التي هي تساوي العلم، والبرهان هنا هو العلم، هو العلم. وكثيرا ما يأتي البرهان في القرآن بمعنى العلم والحجة البالغة أو الحجة الدامغة. القراءة الثانية: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى ولقد همت به وهم بها، يبقى أثبت لها هما، وأثبت ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هما، ولكن فارق بين الهمين. فهم يوسف كان هم خاطرة، هم يوسف كان هم خاطرة. الخاطرة هو الشيء الذي يأتي في الذهن فيدفعه الإنسان سريعا. واحد زعلك وقرفك وعمل فيك مقلب، فقلت والله لا أنا منتقم منه شر انتقام، أنا هسرق من العهدة بتاعته 1000 جنيه أودي في دهي. حاجة خطرت كده في بالك كده، وبعدين استغفرت ربنا، أنا أعمل حاجة زي كده؟ فأنا راجل محترم وراجل دين، هل أقابل الإساءة بالإساءة؟ طب ما أجعل حظي عند ربنا عز وجل. يبقى لم يفعل. يبقى الحاجة الأولانية تسمى إيه؟ هم خاطرة، هم خاطرة، الإنسان يؤجر على دفعها، ياخد حسنة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. ده حث من الشرع إن أي حاجة وحشة تيجي في بالك ما تعملهاش، لو اجتهدت في دفعها الحاجة الوحشة دي تاخد عليها حسنة. سبحان الله، يبقى حاجة ليست من جنس الطاعة، حاجة فيها معصية لله، ولكن تدفعتها فما عملتهاش، فربنا عز وجل يديك مكانها حسنة. واحد قتل أبوك، قلت والله بقى أنا كبرت دلوقتي أنا هقتل القتل أبوي، ما ينفعش، لأن إقامة الحدود ومسألة القصاص ليست للناس وإنما هي للحاكم. لو كل واحد عمل حاجة إحنا نقيم عليه الحد، نرجم ده ونجلد ده ونقطع إيد ده، خلاص ما ينفعش. فأنا أعمل إيه؟ قمت جايب بندقية آلي وقلت الراجل ده أنا هضربه بالنار وانتقم لأبويا اللي قتله، وبالفعل لبدله في الدورة وشدت الأجزاء ولسه هضرب الطلقة. خفت من ربنا، قلت لا أنا هسيب الأمر لله سبحانه وتعالى. الشيطان يقول له خلاص تهي بس تكة بصبعك كده تفجر دماغه زي بتوع داعش كده. هو بقى إيه؟ لا، بدأ يجاهد نفسه ورجع. هذا الرجل يؤجر لأنه كان قادرا على المعصية فلم يفعل المعصية، كان قادرا فلم يفعل، بخلاف الرجل الذي اجتهد في فعل المعصية ولكن حيل بينه وبين إنفاذها. يعني واحد شد الأجزاء وسمع السيرين بتاعته الشرطة فخاف من الشرطة وجرى، ده يؤجر ولا يأثم؟ يأثم، لأن الذي منعه من فعل المعصية مش ربنا، وإنما الإيه؟ الخوف إن الشرطة تقبض عليه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا هو القاتل. أيوة، القاتل يقتل ويبقى في النار. طب المقتول رجل غلبان الذي قتل إزاي يروح النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى حريصا على قتل صاحبه تساوي هم خاطرة ولا هم عزيمة؟ هم عزيمة. طب المرأة، امرأة العزيز، إذا كان ده سيدنا يوسف هم خاطرة وعرفنا المسألة، همها هم إيه يا إخواني؟ هم عزيمة وإرادة. رتبت إن هي غلقت الأبواب، وفارق بين غلقت وغلقت. غلقت الباب يبقى بيت الباس ولا بتاع ولا حتى بمسمار، يبقى غلقت وأغلقت حتى لو بمسمار، لكن كلمة أغلق وغلقت بالتجديد فيها معنى التمكن والكثرة. يبقى كان فيه هناك أبواب كثيرة أفلتها بإحكام. طب ده كله عشان إيه؟ حتى تراوده عن نفسه. سيدنا يوسف أوتي شطر الجمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان جميلا جدا، والمرأة أحبته وشغفت به حبا، يعني امتلأ قلبها حبا ليوسف، نفسها تنال منه. فخلت جوزها مشى، راحت مغلقت الأبواب وقالت له إيه؟ هيت لك، هيت لك، إما تدعو وإما هيت لك، أي تهيأت لك، عملت ده كله عشان خاطرك وهو عبد وهي السيدة، يعني تقول له الأمر نفذه، ولكنه خاف الله عز وجل. يبقى الهم بتاعها من جنس هم يوسف ولا مختلف؟ مختلف. همها إرادة وعزيمة، وهم سيدنا يوسف هم إيه؟ خاطرة. فهم يوسف يؤجر عليه، يؤجر عليه لأنه هو دفعه وما عملوش، أما هي فهمها من جنس المعصية. يبقى لولا أن المحل طاهر ونظيف لانقلب ذلك الهم إلى ماذا؟ إلى معصية. يبقى إيه اللي خلى سيدنا يوسف يعتصم بالله سبحانه وتعالى؟ إن ربنا عز وجل جعله من المخلصين، مش المخلصين، المخلصين، ده اسم مفعول من أخلص يخلص، وبعدين نبدل الياء ميم ونفتح ما قبل الآخر، ده اسم المفعول. يبقى الله تعالى أخلصه وخلصه. الإخلاص ما كانوا فين؟ في القلب. يبقى لولا طهارة القلب لوقع يوسف في الفحشاء. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة، دعته امرأة ذات منصب وجمال. الاثنين، الجاه، الجاه والجمال، حاجة مصيب لو ذات منصب ولكنها ذميمة هيطفش منها ويجري، ولو هي جميلة وفقيرة وغلبانة ولا هيسأل فيها ولا يعبر، لكن واحدة نفوذها قوي. ويظهر من قراءة سورة يوسف أن النساء في المجتمع كانت لهن حظوة وكان لهن قرار. المرأة هي التي أصدرت القرار: لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. الله، يبقى مين اللي أصدر قرار السجن؟ المرأة. طب والراجل الجزء لما شاف الآيات وعدش لامرأته هي اللي غلطانة وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، بقى اسكت بقى يا يوسف بقى، أما أنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بعد ما شاف ده كله سمع كلام مراته ودخل سيدنا يوسف السجن، ومكث في السجن بضع سنين بقرار من الراجل ولا الست؟ الست، بقرار من الست. فامرأة دعته امرأة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. يا سلام، إني أخاف الله. يبقى إذن الإخلاص مكانه القلب. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه. برهان الإيمان أي العلم بالإيمان، فصرف الله به ما كان هم به. يبقى شيخ الإسلام بيميل إلى إن في هم خاطرة وهم عزيمة، وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا. بلاش إذا دي، خلوها إذ، ده خطأ مطبعي، نخلوها إيه؟ إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة. وقال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعني الكتاب الذي أنزله الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طبعا معلوم أن الظلمة هي ظلمة الشرك أو الكفر أو البدعة أو الجهل، والنور هو نور الإيمان والتوحيد والعلم والسنة. والمقصود بالطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أيضا ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين، مثلا بالماء الذي به الحياة. انتبهوا، المؤمن ضرب الله تعالى لإيمانه مثلين، مثل بالماء الذي به الحياة وما يقترن من الزبد أو الزبد، وما يقترن من الزبد، ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. سنرى هذه الأشياء. وضرب الله تعالى للنفاق مثلين، وضرب الله تعالى للنفاق مثلين. أمثلة النفاق موجودة في سورة البقرة، وأمثلة الإيمان موجودة في سورة الرعد. هيا نقرأ أمثلة الإيمان في سورة الرعد. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي زائدة، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني الماء ينفع الناس، ولكن عندما يأتي تجد فيه بعض الزبد، والزبد اللي احنا بنسميه بالبلدي الرغاوة، هل لها قيمة؟ ليس لها قيمة. يبقى الإيمان موجود في القلب ينتفع به اللي هو المية، أما الزبد الذي يكون في الماء فلا ينتفع به، فلا ينتفع به. طيب بالنسبة للنار، النار أيضا عندما توضع المعادن في النار فهناك المعادن الطيبة النافعة التي تمكث، وهناك الأشياء الخبيثة التي تنفى من النار. إذن النار بتنفي الخبث، ويبقى المعدن الطيب النفيس. ولذلك كلما أوقدت النار على المعدن كلما ازداد إيه؟ خلوصه ونقاؤه، كلما ازداد خلوصه ونقاؤه. فكذلك المؤمن حاله كحال المعدن الطيب النقي الذي لا يتأثر. ولهذا قال الله: كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى الحق اللي هم الإيمان وأهله، والباطل اللي هو الشر وأهله. يبقى الحق له مثلان، المعدن الطيب والماء النافع. والباطل له مثلان: ما يطرد بالنار وما ينتج من فوران الماء اللي هو الزبد. يبقى لا قيمة للإيه؟ للشر أو للباطل. ولهذا قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فإيه؟ فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا هو زاهق. فأما الزبد فيذهب جفاء. خلاص بعد ما عرفنا مثل الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس إلا صل فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يا سلام على أمثلة القرآن وجمال هذه الأمثلة. لو أن الناس قرأوا القرآن وفهموا أمثلة القرآن وما فيها من جمال وروعة لتحركت قلوبهم تحركا لا يذهبون به إلا إلى الرضوان إن شاء الله. وقال تعالى في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نار. استوقد نارا أي أوقد نارا، أي أوقد نار، فلما أضاءت ما حوله، النار تضيء ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سبحان الله، النار كبيرة جدا وجعلت المكان، جعلت الظلام كأنه نهار، وهم في هذه الحال أذهب الله تعالى أبصاره فلم يروا نارا ولم يهتدوا بنور. وذلك قال الله: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون عن الضلال إلى الهداية. هيرجع إزاي إذا كان هو صم، عنده صمم، لا يسمع الحق، لا يسمع الحق. وبكم، بكم يعني إيه بكم؟ لا ينطق بالحق. وأعمى أي لا يبصر الحق والعياذ بالله. إذا مدارك الهداية صرفه الله تعالى عنها بسبب فساد الإيه؟ القلب. يبقى فساد القلب يجعل الإنسان لا يبصر الحق ولا يسمع الحق ولا يتكلم بالحق. ولذلك لا يرجعون، لا يرجعون عن الباطل ولا عن المخالفة ولا عن المشاققة، لأن المحل إيه؟ فاسد، القلب فاسد. فلما فسد القلب سدت مداخل ومخارج المعارف، خلاص صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نشوف المثل الثاني، نشوف المثل الثاني. قال الله: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب ما ينزل من السماء، وهذا الذي ينزل مطر، والمطر ده فيه ظلمات من شدة الأمطار، ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. خايفين من الصواعق، مش قادرين يبصوا قدامهم، ولكن بدل ما يبصوا إلى الطريق يغمضوا عينيهم ويحطوا إيديهم في آذانهم ويخافون من الموت. يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. هؤلاء الناس يتخبطون، تارة يسيرون شيئا يسيرا ثم يقعون فلا يستطيعون السير. فالله تبارك وتعالى صرفهم، صرفهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي جعلهم لا يبصرون شيئا ولا يتحركون، إن الله على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام: فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله، والمثل المائي كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى، إلى أن قال: وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلب وإنارتها. ذكر حياة القلب وإنارتها. احنا نقرأ كم سطر لهم، أربع خمس سطور نقرأهم وننهي إن شاء الله، ولكن تهيأوا سنحفظ حديثا بإذن الله تعالى. هنحفظ دلوقتي حديث، عاوزينكم تحفظوا هذا الحديث الذي سأقوله إن شاء الله. وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها، حياة القلوب وإنارة القلوب وصلاح القلوب. وفي الدعاء المأثور: اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ربيع قلوبنا أي حياة قلوبنا، لأن الربيع تحيا فيه الأرض وما عليها من النباتات والبهائم والطيور، ولذلك كثير من الحيوانات لا تتزاوج إلا عند الربيع. الربيع ده ما شاء الله فصل خضرة، الأرض كلها بتحيا، ويحيا مع الأرض أيضا ما عليها، ما عليها من النباتات والحيوانات والطيور، إكرام من الله سبحانه وتعالى. فكما أحييت الأرض وما عليها بالربيع، فاجعل القرآن ربيع قلوبنا أي حياة قلوبنا. شوف كلام النبوة الجميل، وتشعر أن كلام النبوة قريب من كلام الوحي، لأنه خرج من الوحي أو خرج مع الوحي من مشكات واحدة. هذا الأثر إخواني أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله وأبو يعلى وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والبزار وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 198. هناك بعض من همز إسناد هذا الخبر، ولكن له طرق كثيرة، وإحنا نميل إلى تصحيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا الدعاء المأثور له سياق، وهذا السياق سنذكره، ولكن نحفظ هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ألا نتعلم ذلك الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعه أن يحفظه، ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يحفظه، أو ينبغي لمن سمعها أن يحفظها. دي حاجة يا إخواني موجودة في اللغة اسمها الحمل على المعنى. الحديث مذكر فينبغي لمن سمعه، لكن اللفظ الوارد عند أحمد وعند غيره ينبغي لمن سمعها، ينبغي لمن سمعها. والمقصود بسمعها هذه الجمل، هذه الجمل تقول: هل قرأت الكتاب؟ تقول: قرأتها. المفروض تقول إيه؟ قرأته، ولكن تقول قرأتها بالحمل على المعنى، لأن الكتاب صفحات، فلما تقول قرأته أي قرأت صفحات الكتاب. ده من أساليب اللغة عند العرب ما يسمى بالحمل على المعنى. المذكورون أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة، كل هؤلاء حديثهم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. الهم ده يا إخواني أجمعت الإنسانية على مدافعة الهم، كل واحد في العالم من أول ما يبلغ لغاية ما يموت حاجة واحدة مهتم بها، أن يدفع ماذا؟ الهم. الناس كلها تجتهد في دفع الهم. الهم هذا من أكثر الأشياء التي تشغل القلب، في فرق تشغل القلب وبين إن هي تدمي القلب. المعصية بتدمي القلب، بتعور القلب، المعصية بتعور القلب، زي بالضبط لما واحد يجيب سكينة ويعورك، ده المعصية. المعصية تنجس القلب، المعصية تضعف القلب. طب الهم يشغل القلب عما ينفعه. واحد مهموم يجي يقرأ القرآن مش عارف، يجي يصلي مش عارف، يروح يشتغل مش عارف. ده بقول على الغالب، هناك بعض الناس ربنا عز وجل بيجمع عليهم قلبهم حتى ولو اجتمعت الهموم بيقدر برضك يمشي، بس هذا قليل. لكن الغالب في بني الإنسان بضعفه أنه إذا أصيب بهم ربما قتله ذلك الهم. ليه؟ شاغل قلبه، شاغل قلبه، مش قادر يخليه يركز، وربما قتله ذلك الهم. ولذلك قال الحكماء: ما من أحد إلا يجتهد في دفع الهم. تجد الطالب يا إخواني في سنة ستة ابتدائي، إيه الحاجة اللي همه؟ إن هو يخش إعداد. يا سلام، بس أنجح من سنة ستة يخش إعداد، داخل إعداد في تالت إعداد، يا سلام بس أخلص وأدخل ثانوي، دخلنا ثانوي، يا سلام بس لو جبت مجموع كويس ودخلت كلية كويسة في البلد بتاعتنا. طب دخل كلية، يا سلام لو أنا جبت تقدير وتعينت في الجامعة. طب جبت تقدير وتعين، يا سلام وأخذت الماجستير، أصعب حاجة في الشغل هو الماجستير، لو أخذته بس. طب أخذه، يا سلام لو أخذت الدكتوراه أخذها، يا سلام لو ترقيت بيت أستاذ بقى أستاذ، الله. وبعدين والهموم تأتي، يا سلام لو تزوجت، يا سلام لو خلفت، يا سلام لو عملت حاجة للمستقبل، يا سلام لو، يا كل الإنسان دايما مشغول بهمومه التي لا تنقضي ولا تنقطع. ولأن الإنسان ليس هو مالك الكون، وإنما هو من جملة الخلق في هذا الكون، فلا يكون في هذا الكون إلا ما أمر الملك، فليس كل ما تريد يقع كما تريد، مش كل حاجة أنت عاوزها تقع زي ما أنت عاوزها. وبالتالي دائما الإنسان يصيبه ماذا؟ الهم، يصيبه الهم، نفسي يجيب 98.9% عشان أخش كلية طب المنصور، الغلبان جاب 98 ما جابش 9، راح طب أسيوط، مهموم ولا مش مهموم؟ مهموم، مهموم عشان 9، يضرب نفسه بالجزم، يا ريتني كنت ذاكرتي الحتة الصغيرة اللي بتاعت الفيزياء اللي ما جاتش عارف ايه، يا ريتني كنت عملت المش عارف، ويقعد يزعل عشان 9%، مهموم. الانسان دائما لابد ان يصيبه جزء من ذلك الهم. طب الهم ده ندفعه ازاي؟ الانسان عمره ما بيشبع، وليست انا مالك الكون. طب نعمل ايه بقى في الهم الذي ينزل على الناس؟ اما اضطرارا واما اختيارا، إما حاجة وقعت عليك من غير اختيار، أو حاجة أنت عملتها فتسبب عليه وقوعك في الهم. نعمل إيه في المسألة دي؟ واحد طالع من بيتهم وما كانش عاوز يطلع، فقال لك أنا أروح إيه أطلع كده بدري ساعتين، طلع قبل الفجر بساعتين علشان يتمشى في البلد، ونسى المحفظة بتاعته، مسكوه، تعالى يا جدع أنت في المحفظة ما فيش، طب تعالى معانا بقى، بتلوا ليلتين في الحجز، مهموم لأن حاجة، بس ده لم يكن اضطرارا ولكن فعل شيء ترتب عليه هذا الشيء. وذكر إيه اللي خلاني أطلع؟ إيه اللي خلاني ما كنت أقعد في البيت وخلاص؟ قلقت كنت أقعد في البيت، إيه اللي خلاني؟ ويقعد بقى يزعل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة جميلة يا إخواني ندفع بها ذلك الهم. لو احنا بالفعل حضرنا قلوبنا وحفظناها ودعينا ربنا عز وجل بصدق، هذا الشيء او هذا الدعاء يكون سببا ان شاء الله في، لا اقول يعني لا اقول في اجلاء الهم، وانما في اذهاب الهم. الاجلاء بمعنى الزوال، والذهاب انه ربما ياتي ويعود وهكذا. طب والحزن، الحزن ما يصيبك في حالك أو ما مضى منك، ما يصيبك في حالك أو ما مضى منك، من فوات محبوب أو حصول مكروه. يبقى ما أصابك من زوال محبوب أو حصول مكروه دلوقتي أو في الماضي، دلوقتي أو في الماضي. يعني مثلا واحد شاطر جدا جدا جدا وفي ثالثة ثانوي لم يوفق، فراح مثلا ما احترمنا لكل الناس يعني، راح مدرسة فنية، يحزن ولا يخاف؟ يحزن. واحد راكب عربية وما نامش كويس فخبط واحد وقبضوا عليه، يحزن ولا ما يحزنش؟ بيحزن. فالحزن على ما أصابك في زمن مضى، وما أصابك إما فوات محبوب أو حصول إيه؟ مكروه، حاجتين أهو. لكن ما أصابك من فوات محبوب أو زوالي من فوات محبوب أو حصول مكروه في المستقبل، هذا يسمى خوف، لا يسمى حزن، وإنما يسمى إيه؟ خوف. ولهذا قال النبي الصالح في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما قالش وخوفي، وإنما قال وحزني، لأن ضياع يوسف كان في الماضي ولا في المستقبل؟ كان في الماضي، فقال حزني، فقال حزني. طيب ما هو ذلك الحديث؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. وهنا قدم المفعول على الفعل، على الفاعل، قدم المفعول على الفاعل اعتناء به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معتني بك يا مسلم، حريص عليك يا مسلم، فعشان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليك قدمك اعتناء بك. ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن، أن تجعل القرآن، طبعا لو زودنا الكريم لا بأس، ولكن خلينا بنص الحديث: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، تكلمت عن معنى ربيع قلب، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، ونور صدري. طب ليه يا أخوانا قال وصدري؟ هو الصدر محل القلب، وهذا دلالة على شدة نور القلب، فإن الشيء إذا كان منورا أنار نفسه ومحله. المصباح لما يكون منور هو في نفسه منير وينير ما حوله، وكذلك القلب إذا كان منيرا أضاء نفسه، إلى القلب صار منيرا وأضاء محله له الصدر، فكان ذلك الرجل لا يأتي إلا الخير. يبقى أي واحد بيعمل معصية ومصر على المعصية دي، المشكلة بتاعته في إيه؟ في القلب. ونور صدري وجلاء حزني، أي الزوال، وذهاب همي. من قال ذلك: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وأبدله مكانه فرحا. طبعا المقصود بالفرح هنا السعادة والتلذذ بنعمة الله عز وجل، ليس المقصود بالفرح المذموم. فالفرح إما أن يكون مذموما وإما أن يكون ممدوحا. أن يكون مذموما إذا كان فيه نوع من الكبر والعجب، إذا ده مذموم. ولهذا قارون لما خرج على قومه في زينته، طبعا كنوز وصولجان ويعني وحاشية ودنيا، نصحه أهل الإيمان والعلم من قومه فقالوا: لا تفرح، إن الله لا يحب إيه؟ الفرحين. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. بينما إذا كان الفرح بنعم الله عز وجل، والفرح بتوفيق الله تعالى لك أن هداك وعصمك ووفقك وأعانك، فهذا فرح محمود. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الفرح بنعمة ربنا، مش الفرح بالمال وبالمنصب والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات زائلة. ما علمنا أحدا عندما مات أخذ شيئا من الدنيا، ما فيش حد أبدا، حتى الفرعون اللي أخذوا معهم في قبورهم اتسرق منهم يا ولدان، خلاص يبقى أنت ستلقى ربك ليس معك إلا العمل، ليس معك إلا العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. ولذلك نكبة ومصيبة إن يكون أولادك أولاد سوء مش أولاد صالحين، دي نكبة مصيبة كبيرة. الأمر الثاني: علم ينتفع به، العلم ينتفع به. الأمر الثالث صدقة جارية. من فعل ذلك أذهب الله تعالى همه وحزنه وأبتله مكانه فرحا. يبقى الفرح ده المذموم ولا المحمود؟ المحمود. قال، أي قال عبد الله مسعود: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ طبعا الجماعة المستشرقين أو المنصرين الجهلة يقول لك شوف الأخطاء الموجودة في الكتب بتاعتهم، لهم جهلة مش فاهمين. ألا نتعلمها؟ فقال بلى، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الحديث ده أنا هقوله ونكتبه عندنا إن شاء الله ونحفظه، والمجلس القادم هنسمعه. أقوله كم مرة؟ نقوله كم مرة: اللهم إني عبدك. أو نقول الأول: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللي يقول الكلام ده: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. الحديث عند أحمد وعند أبي يعلى وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم وإسناده صحيح. قال شيخ الإسلام: وفي الدعاء المأثور: اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. طبعا احنا شرحنا المسألة دي. والربيع يرحمكم الله، والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. الحديث ده نقف عليه وقفة يسيرة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في غير مكان في الجهاد وغيره، وأخرجه الإمام مسلم في الزكاة وفي غيرها. وهذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، ما أخشى عليكم إلا زهرة الدنيا. إن في الصلاة يقول كده للناس: أيها الناس، ما أخشى عليكم إلا زهرة الدنيا. زهرة الدنيا اللي هو نعيم الدنيا، وربنا قال الكلام ده: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالزهرة برضك دي تعبير جميل جدا، سمي نعيم الدنيا أو شبه بالزهرة لأن الزهرة سرعان ما تذبل ثم ينتهي أمرها. يبقى أول ما الزارع بيطلع الزهرة يعرف إن هو أوشك على الإيه؟ على الانتهاء. قال الله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إيه اللي حصل بعد ما وصلنا القمة؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. الحصيد طبعا معظمنا فلاحين عامل زي الايه؟ القشر بتاع التبن، القش المطحون، حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله، سنة كونية يا إخوان، إن كل ما حاجة تجيب آخرها يبدأ ده الايه؟ الانحدار بتاعها. كلنا بفضل الله طلبة، احنا دارسين الرسم البياني. رسم البياني أول ما توصل إلى القمة، إيه اللي بعد القمة؟ لابد تنزل تاني، لابد تنزل تاني. قوة الإنسان وقت الشباب، وقت الشباب من أول 15 لغاية 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، دي الأشد، دي القوة. يمكن تزيد قليلا، تزيد قليلا. النضج في العقل واكتمال الجسد والمقومات الكونية التي أودع الله تعالى فيك في سن 40. ولذلك كان من سنة الله تعالى في خلقه أن يرسل الأنبياء في سن 40. طب بعد 40 يبدأ الشيب يدب، وكل ما تنزل لتحت شوية يبدأ الشيب يزيد يزيد يزيد لغاية لما تدخل تجتاز مرحلة الشيخوخة إلى مرحلة الإيه؟ الكهولة. وبعدين بعد كده نسأل الله ألا يردنا إلى أرض العمر. الإنسان بقى لما يطعن في السن يبقى حاله زي حال العيال الصغيرين، عاوز يدخلوا الحمام، واللي قوامه قبل الفجر عشان يعمل يدخلوا الحمام، واللي أكله ولما يجي يأكل يعني يعمل الأكل في الخلاط عشان يطعمه بالمعلقة زي النون الصغير. يبقى بعد ما كان سبحان الله يرجع طفل صغير، وربما في بعض الأحبار لك نلباس وبامبرز بقى والبيت طفل صغير. سبحان الله، ده سنة ربنا عز وجل في الكون، سنة كونية. كذلك الزرع أول ما يطلع زهرة الناس تفرح بالزهرة، بس الزهرة اللي بيحصلها بعد شوية تدبل وتقع. كذلك الدنيا، الدنيا دي كلها مهما بلغ نعيمها فهي زهرة، زهرة الحياة الدنيا زهرة سرعان ما تسقط وتنقضي وتنتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، ما أخشى عليكم إلا زهرة الدنيا. تغتر بالدنيا، تتنافس الدنيا، تطلب الدنيا وتترك الآخرة، تكون من أبناء الدنيا ولا تفكروا في الآخرة. من الذي يفكر في الآخرة؟ من الذي يفكر في الموت؟ الناس لا تفكر في الموت أبدا، لا تفكر في الآخرة أبدا، لا تفكر أنهم بين يدي الله تعالى موقوفون، أنهم محاسبون، أنهم مساءلون. كل تفكيره إزاي إن هو يجمع في هذه الدنيا. طب تجمع ليه؟ من أجل الجمع. وأين حق الله؟ حقه الواجب وحقه المستحب. تكثير من الناس لا يعطون حق الله تعالى لا في أبدانهم ولا في أموالهم ولا في أوقاتهم، ما فيش هناك أي حقوق تعطى لله. لما النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما أخشى عليكم إلا زهرة الحياة الدنيا، فسأله رجل فقال: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ زهرة الحياة الدنيا حلوة، فهل يمكن أن يأتي الخير دهوت بالشر؟ إن احنا يبقى عندنا غنائم، ناخد الغنائم ونشتري العبيد والجواري ونبني القصور والفلل، ها؟ ويعني الخير ده يأتي بالشر؟ سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير أو خير هو، يعني خير مثله. المقصود بذلك الخير المتيقن منه لا يأتي إلا بخير أو خير أفضل منه. زي إيه؟ واحد بيقرأ القرآن، قراءة القرآن ده خير يقيني ولا مش خير يقيني؟ يبقى إذن بيأتي من وراءه خير، حسنات، رضوان. لو مت أنت بتقرأ القرآن ما شاء الله هنيئا لك، يبعث الناس على ما يموتون عليه. لما نسمع واحد كان مسك المصحف وبعدين بعد كده سكت، نظر الناس إليه فإذا هو قد فارق الحياة وهو يمسك المصحف في يده، وآخر حاجة تكلم بها كلام رب العالمين. ما رأيكم في هذه النهاية؟ سبحان الله. أو رجل إمام يصلي بالناس ويقرأ القرآن وفجأة وقع مغشيا عليه، أكمل الناس صلاتهم ونظر إليه فإذا هو قد فارق الحياة يقرأ القرآن في الصلاة. ما أسعدها من خاتمة، ما أسعدها من خاتمة. فالخير يأتي بخير زيه أو أفضل منه، بس إيه الخير ده؟ مش الخير المتعلق بالزهرة ولكن الخير المتيقن منه، الصدقة، صلة الأرحام، قول بالمعروف ونهي عن المنكر، التعليم، التعلم، المشي في مصالح المسلمين، نفع الناس، دي كلها خيرات يقينية ولا مظنونة؟ يبقى الخير اليقيني يأتي بخير زيه أو أحسن منه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل ما ينبت الربيع يقتل، على فكرة كده انتهت الجملة، إن كل ما ينبت الربيع يقتل، وبعدين حبطا أو يلم، ده جملة حالية، حبطا أو يلم يعني إيه معنى إلا أكلة الخضر؟ ده بقية الحديث، نكتب هذا النص: إن كل ما ينبت الربيع، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضر. هنفسر، أنا عارف إن الكلمات إيه ده بقى، إحنا مش فاهمين حاجة، وبعض الناس يقول لك بتوع عباد الرحمن دول ما تروح لهمش إلا بعد 5 سنين لأن مش هتسمع، هتسمع مش هتفهم حاجة، كم ده غير صحيح. الكلمة غير المفهومة بنحاول إن إحنا نبينها ونوضح. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ينبت الربيع، ما ينبت الربيع أي ماء الربيع، فماء الربيع ينبت الأرض فتخرج خيرها، أي تخرج الأرض خيرها من أنواع الأقاحي، الأقاحي يعني الإيه؟ الأزاهير والثمار والنباتات، خير كبير جدا. إيه اللي بيحصل؟ هناك بعض البهائم العجلة، البهائم المتعجلة، لما تيجي تاكل تاكل لغاية لما تتمغل، يصيبها المغل، المغل اللي هي الايه؟ امتلاء المعدة. فلما البهيمة تمتلئ المعدة بتاعتها ما تقدرش تتنفس، ايه اللي يحصل لها؟ تموت، تموت. يبقى ده حمق فين؟ في البهيمة، حمق في البهيمة. بهيمة تانية تاكل كتير بطنها يوجعها بس ما تموتش، دي او يلم، يلم اي يقترب من الحبط، الحبط امتلاء المعدة حتى الموت، امتلاء المعدة حتى الايه؟ الموت. يبقى هناك بهائم تأكل من نبت الربيع حتى تمتلئ المعدة فلا تجد مكانا للتنفس فتموت، ده الحبط. وهناك من يأكل حتى تمتلئ ولكن دون الموت أو يلم يقترب، إلا آكلة الخضر التي تأكل بقصد، بهم عقلة فبتأكل بقصد. فكذلك الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يكون مقتصدا القصد، القصد، القصد، لأنه إذا حبط أكل حتى امتلأ ربما يمغل فيموت، يهلك، والموت هنا موت القلب. وإذا امتلأ دون الموت ربما يتعب قلبه، يمرض. وأفضل الأشياء إن هو يأكل ما ينفعه دون أن يمغل ودون أن يلم. يبقى نقرأ كده من تاني بقى الكلام، هنجد كلام سهل جدا جدا جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. مفهوم ولا مش مفهوم يا أخوانا؟ سهلة؟ سهلة ولا صعبة؟ شوف محمود بقى في إيده المحمول وفصل مننا. طيب تمام، توكلنا على الله. قال شيخ الإسلام: والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه، وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء، فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار. نقف عند هذا القدر ونبدأ إن شاء الله في الدرس المقبل من أول: والقلب الحي المنور، بإذن الله تعالى.